بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث مع شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في بيان النقول التي ذكرها داود بن جريس ونسبها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وذكر القول الأول والنقل الأول، ثم أتبعه به النقل الثاني، وأتبعناه به بشيء من التفصيل أو تأكيد لكلام المصنف رحمه تعالى فيما يتعلق بإثبات أن كل كافر له شبهة، وأن هذه الشبهة لا تمنع من التكفير. ثم قال رحمه تعالى فصل، وهو النقل الثالث. قال العراقي: النقل الثالث، قال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه تعالى، وهذا موجود في الفتاوى الجزء الأول صفحة 101، بعد أن سئل عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله فيه، أورد جزءا من السؤال، لأنه مقصود من حيث ما تضمنته أو ما تضمنه بعض المفردات التي أراد تأصيلها، وحذف رد الشيخ رحمه تعالى عن هذه الجملة. قال: يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أجمل أولا، ثم أراد أن يقيد على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، يعني الاستغاثة. ثم خلط عنده فيما يتعلق به الفرق بين التوسل والاستغاثة، وثم فرق بينهم عند أهل العلم. قال: وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، وأن من نفى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر، لأنه نقص من قدره، نقص من قدره، يعني يكون كافرا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به في كل ما يستغاث به رب جل وعلا، صار مستخفا ومتنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ استحق التكفير. قال: وما يستحقه، إلى آخر ما قال السائل. وفي السؤال هناك قال: وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له أنه كافر بذلك، لكنه يعذر إذا كان جاهلا. يعني في السؤال جاء تفصيل كذلك، وهو قد تركه وأتى بالجزم بكونه كافر، يعني حتى التحريف والحذف والتلبيس في غير كلام تيمية رحمه تعالى، كما ترى هنا أنه جزم بماذا؟ أنه يكفر. وإن كان السائل لم يرزم، وإنما فصل هل يعذر بالجهل أو لا. قالوا: أن القائل لا يستغاث به متنقصا له أنه كافر بذلك، لكنه يعذر إذا كان جاهلا، فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا. هذا السؤال ورد على شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، وكما رأيت فيه شيء من النقص. قال هنا: فأجاب يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بجواب طويل، قال في آخره، ترك أوله لأنه ينقض أصله فتركه كعادته. قال في آخره: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث. طبعا هو لا يرى التوسل بالمعنى الذي عند شيخ الإسلام تيمية، وإنما التوسل عند عباد القبور هو الاستغاثة بالموتى، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى توسل، بمعنى أنه مرادف للشرك، أنه مرادف لي للشرك، ولكن هذا من قبيل تغيير الألفاظ من أجل التلبيس. وعرفنا أن العبرة به بالحقائق لا بالأسماء، سماه توسلا، سماه تشفعا، سماه تسببا، سماه شركا، توحيدا، أيا كان، العبرة بماذا؟ سأل غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، حينئذ هذا يعتبر من أنواع الشرك. قال: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن. والمراد بكلام التيمية بالتوسل هنا سؤال الله أن يشفع عبده فيه بإجابة دعائه لهذا الساعة، لأن التوسل المشروع ثلاثة أنواع. الأول توسل بأسمائه وصفاته، ثاني بالأعمال الصالحة، ثالث طلب الدعاء من الحي الصالح، وهذا المراد هنا، طلب الدعاء من الحي الصالح، رجل الصالح وهو حي وهو قادر، فيطلب منه ماذا؟ أن يدعو الله تعالى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى توسلا. البحث في هذه الجزئية لا أن يأتي إلى إلى الميت أو إلى الحي في مغيبه فيسأله، لأن هذا يعتبر من الشرك. قال: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن من رواية النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري عمي مثلا، فادعو الله لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سأله ماذا؟ ادعو الله لي، ادعو الله لي. وهذا يفعله الصحابة، بعض الصحابة يفعله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاستسقاء وغيره، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، لا يدعو هو، وإنما يسأله أن يسأل ربه جل وعلا، وهذا لا إشكال فيه. فادعو الله لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين وقل، يعني في أثناء الصلاة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. اللهم، هذا سؤال الله تعالى، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، وفي لفظ: أتوسل إليك بنبيك يا محمد، إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم فشفعه فيا. هذه اللفظة إن صحت أو لم تصح، فقوله فشفعه فيا هذا دليل على أن السؤال إنما هو موجه لله تعالى، لأنه قال اللهم فشفعه فيا. وقد علمنا سابقا أن الشفاعة وطلب الشفاعة إنما تطلب من الله تعالى، اللهم شفع فيا نبيك، هذا لا إشكال فيه. أما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر بعد موت عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يتعلق بطلب الشفاعة من الشهيد كما مر معنا، أو الذي يستشهد ونحو ذلك، يظن فيه ذلك، أن يسأل اشفع لي، قلنا هذا يعتبر من الشرك. أما أن يقول اللهم شفع في عبدك فلان إن تقبلته، هذا لا إشكال فيه. وأما أن يتوجه إليه بالسؤال، هذا يعتبر من صرف الدعاء لغير الله تعالى. هنا قال اللهم فشفعه فيه، مع كون هذه اللفظة لم تثبت، والحديث أصلا فيه مقال. ومثل هذه المسائل الرجوع يكون فيه لا إلى الأصول قواطع، عندنا أدلة قاطعة تكون حاكمة في جميع المسائل، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك حاجة فمثل ذلك، يعني كرر كلما جاءت لك حاجة فافعل ذلك. فرد الله بصره. قال: فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام التوسل به. وللناس في معنى ذلك قولان، معنى التوسل، هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى، أحدهما قال وللناس، ابن تيمية قال وللناس، لماذا؟ ليعم السلف والخلف، لأن السلف مجمعون على أنه لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مغيبه وبعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع ذلك عند بعض الخلف، حينئذ جاء به بلفظ الناس. ابن تيمية رحمه تعالى قد يعبر أحيانا بألفاظ فيها عموم تشمل السلف وتشمل الخلف أهل البدع، وأحيانا يأتي بألفاظ تدل على أنه يقصد بها، وينص أحيانا على أنه قصد المسلمين واليهود والنصارى ونحو ذلك. حينئذ اللفظ هنا فيه عموم. وللناس في معنى ذلك قولان، أحدهما أن هذا التوسل هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا تسقينا تسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقونا. فقد ذكر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته. ما صفة هذا التوسل؟ طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه، ادعو الله لنا، هذا التوسل المراد به كلام عمر رضي الله تعالى عنه، هذا جائز بالإجماع. قال: فقد ذكر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، بعد موت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عدولهم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مقصود أم لا؟ هذا مقصود. أجمعوا على ذلك أم لا؟ أجمعوا على ذلك. إذن إجماع الصحابة على أنه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يعلم له مخالف، فدل ذلك على أنه إجماع. الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال الدعاء يدعو ربه جل وعلا في الاستسقاء أو في غيره، هذا إنما هو مخصوص بحياته، وكذلك في حضرته ليس في مغيبه، لأن المغيب هذا ينزل منزلة الميت. قال هنا: فقد ذكر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته. قال: وتوسلهم به بالنبي صلى الله عليه وسلم هو استسقاؤهم به، يعني طلب السقيا، بحيث هذا للتصوير، صور الاستسقاء كيف يكون، بحيث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون معه، يؤمنون مثلا، يدعو ويؤمنون، هذا الذي ورد. والمراد بالدعاء هنا كأنه لما أمن صار داعيا، والمؤمن داعي يعتبر داعيا، إذن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون، ويكون وسيلتهم إلى الله تعالى. وهذا الفعل لم يفعله الصحابة بعد موته، لم يفعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوه مع العباس وغيره لا إشكال فيه، لأنه حي حاضر وهو قادر، ودعا الله تعالى لم يسأل هو بعينه، وإنما طلب منه أن يدعو الله تعالى. قال: وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل ذلك، في ذلك وفي مثل على المطلق، كان شافعا داعيا، شافعا داعي، الشفيعون بمعنى الداعي، بمعنى شافعا داعيا، شافعا داعيا، ترك جملة داعيا لهم. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه فيه. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. حذف العراقي، حذف العراقي من أجل ماذا؟ التلبيس. قال: فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فسأل الله، إذن سأل الله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله تعالى، لأن هذا ليس رد البصر، هذا ليس في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مضاف لرب جل وعلا، حينئذ يسأل الله تعالى أن يرد ماذا؟ أن يرد بصره. قال: فسأل الله أن يشفعه فيه. هذا القول الأول، وهذا الذي عليه الصحابة أجمع، يعني جمعاء. قول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته ومغيبه وحضرته، هذا الذي أراد أن يدخله في قول ماذا؟ للناس. وإلا إذا أجمع الصحابة على معنى، حينئذ هل إذا خولفوا يكون لهذا المخالف يكون له وجه؟ جواب لا، لا التفت إليه، وإنما يحكي ابن تيمية رحمه تعالى يحكي وجود الخلاف ولا يحكي صحة الخلاف. صحيح؟ ما الفرق؟ لا يلزم من وجود الخلاف أن يكون خلاف. صحيح؟ ليس كل خلاف جاء معتبرا، لابد أن يكون لماذا؟ يكون فيه دليل، ويكون الخلاف سابق له شروطه، بمعنى أن الخلاف قد يكون سائغا وقد لا يكون. الثاني باطل، هذا باطل من الرأي الباطل كما قال ابن القيم في الإعلام. حينئذ حكايته وذكره مع قول السلف لا سيما إذا أجمعوا لا يدل على ماذا؟ على تسويغ الخلاف. وهنا جاءت الإشكالات عند بعض المعاصرين. حينئذ وجود الخلاف أو حكاية وجود الخلاف لا يستلزم أن يكون في المسألة خلاف، لا يستلزم أن يكون في المسألة خلاف، لأن الخلاف على نوعين: خلاف معتبر سائغ، وخلاف باطل، هذا يهدر، لا وزن له، لا له ولا لأصحابه، حينئذ لا يحكى الأصل، لا يحكى، كالنظر في البدع المخالفة لمعتقد السنة والجماعة. إذن القول الثاني أن التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته، وهذا جزء وافق القول الأول، ثم زاد عليه: وبعد موته ومغيبه، بعد موته ومغيبه وحضرته. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول الذي عليه السلف فقد كفر ولا وجه لتكفينه، قطعا هذا إذا منع من السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو في غيبته، هل هذا يعتبر كافرا؟ لا، هذا وافق الحق. هل ثم وجه لتكفيره أنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن قوله ولم يقل أحد، يعني من المسلمين، إن من قال بالقول الأول الذي هو المنع من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فقد كفر ولا وجه لتكفيره، وإلا كفر عمر وكفر من معه من الصحابة، ولازم قوله. فإن هذه مسألة خفية، يعني التوجه إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة خفية، كأن يقول ماذا؟ سؤال الله بجاه رسوله، سيذكرها المصنف، وليست أدلتها جلية ظاهرة. والكفر عندما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة يكون كافرا، أو بإنكار الأحكام المجمع عليها ونحو ذلك في الفتاوى، تركها هنا. قال: واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبح أو لا يشرع، يعني مسألة وقع فيها فيها نزاع، ومر معنا في القول الأول أن المسائل التي وقع فيها نزاع ومع كل من المتنازعين أو المتنازعين معه دليل معتبر لا يصح ماذا؟ تكفير، لأنه يكون من قبيل هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، فقط تخطئ. أما تكفر كل من أخطأ في مسألة شرعية ويحكم عليه بالكفر، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، هو الذي عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى به بالقول الأول. قال: وليس ذلك من مسائل السب عند أحد من المسلمين. ثم قال العراقي: فانظر كيف أثبت حديث الأعمى وفيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم من قوله يا محمد. عرفنا هذا ليس باستغاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، هذا إذا صحت هذه الجملة، إلا هي لم تصح، الحديث كله أصلا فيه مقال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، هذه من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، هذا باطل. وقوله: إن كان لك حاجة فمثل ذلك، يدل على التشريع بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو دائما ينابذ هذه القاعدة، إذا أورد عليه كغيره من أتباعه الآيات التي نزلت في المشركين فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه نزلت في المشركين، والألفاظ هذه اللفظ العامة أو العموم المعنوي قال لا، العبرة به بخصوص السبب هنا، لا يحمل على من تلبس أو من كان مسلما وفعل الشرك الأكبر، حينئذ يخصص الآيات أو لا خصصها. وهنا لما أراد تعميم ما عنده من شركيات أتى بحديث خاص فجعله ماذا؟ جعله عاما، قال عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن يتلاعبون هؤلاء أصحاب هوى وليس طلاب حق. قال: بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، هنا أراد أن يبين كلمة لابن تيمية: إن القائل بالجواز لا يكفر من قال بالمنع، والعكس كذلك، لأن هذه المسألة ليست أدلتها ظاهرة جليا، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة والمجمع عليه المتواتر من هذه المسألة، شبيهة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبح. يعني أراد كأن فيه بعض الألفاظ ساقطة، لكن المعنى واضح، أن هذه المسألة شبهها ابن تيمية رحمه تعالى بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، حينئذ لا يكفر بعضهم بعضا، وأراد به جنس الخلاف. قال: وجعل حكم الاستغاثة والتوسل كالذبح واختلافهم في الصلاة عليه عنده، هذا من الكذب. وجعل حكم الاستغاثة والتوسل، ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر من الشرك الأكبر. لا يقال مراد الشيخ قول القائل اللهم بجاه محمد أو بحرمته، يعني التوسل بدعي، ليس المراد من كلام الشيخ التوسل بدعي، بل هو مراده كلام تيمية أراد به ماذا؟ أن التوسل على قسمين، توسل مشروع وتوسل بدعي. التوسل البدعي هذا لا يكفر فيه المخالف إلا إذا كان متضمنا للشرك. قال: لأن نقول جواب الشيخ مبني على السؤال، والسؤال إنما هو في الاستغاثة لا في التوسل، هذا كذب، وإنما جمع بينهما، سائل خلط، سائل عنده تخليط في التفرقة بين الاستغاثة وبين التوسل، فابن تيمية رحمه تعالى في الجواب فصل وبين أن التوسل لا يكون بمعنى الاستغاثة، وأن الاستغاثة لا تكون بمعنى التوسل، والاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه الله تعالى هذا شرك أكبر، ولا يجوز أن يكون لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال: وأيضا فالشيخ يمنع التوسل كما يمنع الاستغاثة وإن عذر المجتهد، وجوابه هذا أخرج به نفسه من التكفير، يعني لئلا يكفر ابن تيمية قال ماذا؟ إذا وقع نزاع لا يكفر، كأنه أراد أن يدافع عن نفسه، هذه طعنة. قال: فإنه يقول بالمنع، يعني بالقول الأول، هو رجح ابن تيمية القول الأول هو الصواب وحق إجماع الصحابة على ذلك، ابن تيمية قال بالقول الأول ومنع من الثاني، حينئذ هل يكفر أو لا يكفر؟ قال العراقي ابن تيمية قال هذه مسألة اجتهادية، أراد به ماذا؟ التوسل البدعي، والأدلة فيها خفية، ليست اجتهادية إنما الأدلة فيها خفية، فتحتاج إلى إقامة حجة، فهو يقول بأنه لا يكفر، أراد إخراج نفسه لأنه يمنع من ذلك، يمنع من ذلك، هذا لا شك أنه باطل. قال: فإنه يقول بالمنع، والمجوزون يقولون من منع فقد نقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الكلام من وجوه: الأول أن هذا العراقي تصرف في كلام الشيخ بحذف وزيادة ونقصان، وهذا هو تحريف الألفاظ والإلحاد في النقل والخيانة في الحكاية. وأول جواب الشيخ رحمه الله نص في مسألة النزاع، ما هي مسألة النزاع؟ في الاستغاثة، يعني هو يرى استغاثة طلب الغوث. فالعراقي يريد بهذه الأقوال أن يجوز سؤال الموت الاستغاثة به. حينئذ ابن تيمية بحثوا في ماذا؟ في التوسل البدعي أو التوسل مطلق التوسل، فجعلوا الكلام الذي في التوسل البدعي أو المشروع أو عموم القول في التوسل يجعله في الاستغاثة، هذا يعتبر من التحريف، يعتبر من التحريف. فكلام ابن تيمية في مسألة النزاع وهي الاستغاثة، والعراقي يجيز الاستغاثة بل يجعله ماذا؟ من المستحبات، مما أمر الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الموتى. قال: وأول جواب الشيخ رحمه الله نص في مسألة النزاع وهي الاستغاثة. تبي مسألة النزاع يعني مع العراقي، ليس مما ذكره صاحب السؤال وإنما مع العراقي. حينئذ تأتي بما ها بما نتنازع فيه، هذا الدليل على جواز الاستغاثة. فأتى بكلام لتيمية رحمه تعالى، حذف أوله لأنه نص في محل النزاع. قال: نص في مسألة النزاع يعني يبطل دعوى العراقي، يبطلها من أصلها ويجتث أصلها، فلذلك أعرض عنه وتركه كعادته لا يأتي إلا بما يوافق هواه. ونقل ما يقبل التصرف والتبديل مع ارتباط الكلام، وهكذا صنع فيما سيمر بك من نقوله وأدلته، فما أشبهه بعبد الله بن سوريا اليهودي لما أحضر التوراة يتلوها عند النبي صلى الله عليه وسلم لينظر حكم الله في حد الزاني بالرجم، وهم قد زعموا أن الذي في التوراة التحميم تفعيل أصل مأخوذ من الحممة يعني الفحمة وجمعها حمم تسويد أراد به، فلما قرأها وضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن السلام: ارفع يدك، هكذا التحريف، فإذا آية الرجم تلوح. قال شبد اللطيف: قد قدمت لك أن بين هذا يعني العراقي وبين إخواني اليهود وبين اليهود أنا زدت إخواني مشابهة كلية من جهة التحريف لللفظ والمعنى، بينهما ماذا؟ مشابهة كلية ليست جزئية فقط، وإنما دينه قائم على ماذا؟ على التحريف والتبديل، لأنه أراد أن يأتي بشيء لم يسبق به البتة، وهو تجويز الشرك الأكبر، أراد أن يجوز الشرك الأكبر بل جعله من المستحبات مما أمر الله تعالى به، إذا لن يأتي إلا بما يحرفه سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من أقوال العلماء. قال: إذا عرفت هذا فأول جواب الشيخ وطالعة خطابه مقدمة قول الحمد لله رب العالمين. لم يقل أحد من المسلمين، أحد يعني حتى من العوام، لم يقل أحد من المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، قاطعة هذه قاطعة، هذا أصل، لا بنبي ولو محمد صلى الله عليه وسلم والبحث فيه، ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا، ونفي الجواز لا يستلزم عدم الشرك، لأن نحكم على الفعل ذاته، لا يجوز السجود للصنم، عبارة صحيحة صحيحة نعم، هل معنى ذلك أنه ليس بالشرك؟ جاوبنا، إنما قد يعبر بالجواز وهو الأعم فيشمل الشرك وما دونه. قال: ولم يقل أحد إن التوسل بشيء هو الاستغاثة به، صحيح؟ إذن ثم فرق بين التوسل وبين الاستغاثة، هو أراد أن يأتي ببعض كلام لتيمية في التوسل فجعله في الاستغاثة، هكذا يبدلون كلام العلماء. ولم يقل أحد إن التوسل بشيء هو الاستغاثة به، فليس مترادفين، بل العامة عامة الناس الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور ولو كانوا مخطئين ولو كانوا مبتدعين، كقول أحدهم: نتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته، ليس معنى ذلك أنه استغاث به، هو يعتقد هذا، قال: أتوسل بحق فلان بمعنى أني أسألك وأجعل واسطة ماذا؟ حق فلان، وليس المراد أنني أسأل فلانا، فرق أم لا؟ فرق، وهو يدرك ذلك. إذن فرق بين ماذا؟ بين السؤال بالشيء وبين المسؤول أن يسأله هو بنفسه. قال: نتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيته، هي باطلة، إنما أراد ماذا؟ أراد المثال، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، يقطعون بذلك، إنما يسألون الله تعالى بوسيلة، هذه الوسيلة جاه فلان أو بالكعبة لشرفها أو نحو ذلك، حينئذ لا يستلزم ذلك، بل لا يستحضرون في قلوبهم أنهم يسألون الكعبة يعني يدعونها من دون الله أو يسألون فلانا من دون الله تعالى. وأن المستغيث بالشيء طالب منه سائل له، والمتوسل به لا يدعوه ولا يطلب منه، تفريق بين وسيلة بين التوسل وبين الاستغاثة. المستغيث بالشيء طالب منه يسأله يدعوه، سائل له، والمتوسل به لا يدعوه ولا يطلب به ولا يطلب منه ولا يطلب منهم ولا يسأله، وإنما يطلب به. طلب من الشيء ها يفترق عن الطلب بالشيء، فرق بينهما. وكل أحد يفرق بين المدعو به والمدعو. والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، والاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه، يعني من النصرة وما يتعلق بها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز فيما يقدر عليه، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لزمكم النصر يعني وجب. وقال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثة جائزة هذه أو لا؟ هذه جائزة لأنها من حي حاضر قادر فيما يقدر عليه، هذه الشرطة الثلاثة، ما عدا ذلك فلا. وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، لا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به حين حياته، هذا قيد له مفهوم، حين حياته قيد أم لا؟ هذا قيد، يعني فرق بين وقت حياته وبين بعد موته. كما في صحيح البخاري إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وتسقينا تسقينا، سقى يسقي أسقى يسقي، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا أسقاه، هنا يتعين ضم الياء. قالوا في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله تعالى شفيعا عندك، لست أنت شفيعا عند الله، يعني الأولى هي جملتان، نستشفع بالله عليك يعني نسأل الله تعالى أن يشفع لنا عندك، هذا باطل لأن الشافع والمشفوع لابد أن يكون بينهما تفاوت في الدرجة، ونستشفع بك على الله، فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، لا يستشفع به على أحد من خلقه، فأقره على قوله نستشفع بك على الله، يعني تكون أنت شفيعا لنا عند الله، يعني واسطة واسطة. وهل يجوز أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخلق والخالق؟ هل يجوز؟ نعم بالتفصيل، بالتفصيل المذكور. قال فأقره على قول نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، هذه مجمع عليها، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر بخلاف المعتزلة والخوارج، وعند الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج إنما يشفع في زيادة الثواب، يشفع في زيادة الثواب، أما الكبائر فلا. لماذا؟ لأنهم مخلدون لا يخرجون منها أبدا، كفار عند الخوارج، كفار في الدنيا والآخرة. قال وقول القائل الذي ورد فيه في السؤال، أراد أن يرد على السائل تيمية، وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبي فقال نتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله، يعني أراد أن يرادف بين التوسل والاستغاثة، أراد أن يبين تيمية أن هذا باطل، لم يقله أحد لا باللغة ولا في الشرع، بل وفي سائل الأمم لم يقل أحد إن التوسل بمعنى الاستغاثة، بمعنى الاستغاثة، فأبطل قول ها السائل. وهنا أتى العراقي بالسؤال وجز منه ما جز، من أجل ماذا؟ التلبيس، لأنك ليس كل أحد يرجع إلى الأصول، تقرأ القول أحيانا ما ترجع، حينئذ يظن الظان أنه ماذا؟ أن ما نقله يكون صوابا، فهو أراد أن يأتي بالسؤال من أجل ماذا؟ من أجل أن يجعل الناظر والقارئ يتصور شيئا ما، فيأتي الجواب عليه مباشرة، فيأتي الجواب عليه، هذا نوع من أنواع التدليس. قال هنا إن من توسل الله بنبي فقال نتوسل إليك برسوله فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم، ومن نسبه إلى أحد من الأمم فقد كذب عليه. هذا كذب، ترادف بين التوسل والاستغاثة هذا كذب، هذا لا ينسب لا إلى الأنبياء بل حتى للأمم. وفي الأصل هناك ليس فيه ومن نسبه إلى أحد من الأمم، وإنما هكذا فقد استغاث برسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم فقد كذب عليه، قد كذب عليه. على كل في الجملتين الزيادة والنقصان حكم به بالكذب. قال فما يعرف في الفتاوى، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم أن التوسل بمعنى الاستغاثة، بل الجميع هكذا في الفتاوى، بل الجميع يعلمون أن المستغاث به مسؤول مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، فرقون بين المسؤول والمسؤول به. كل هذا حذفه العراقي، أراد أن يبين ماذا؟ أن التوسل بمعنى الاستغاثة، وكأن ابن تيمية أقر السائل على ذلك، وهذا لا شك أنه من بهت. قال ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغيث، هناك في الفتاوى استغاثة، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق مطلقا، بقطع النظر عن كونه مشروعا أو لا، بقطع النظر عن كونه مشروعا أو لا، فرق بين التوسل وبين الاستغاثة. فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على التصرف فيه كما مر، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك، يعني فيما يقدر عليه، وهذا إنما يكون في حياته، أما بعد موته فلا. ولو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بمن توسل به، إنما هذه استغاثة بمن توسل. قال هنا فلو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بمن توسل به، يعني جمع بين الاستغاثة والتوسل، يعني لو أخطأ وسمى التوسل استغاثة لا يقولن قائل ماذا إنه توسل واستغاث، لأنه لا يجتمعان، لا يجعل الشيء وسيلة ثم هو في نفس الشيء ماذا هو يكون المقصود، مدعو ومدعو به، هذا لا يتصور، إما هذا وإما ذاك. فلو أخطأ وسمى التوسل استغاثة لا يقال ماذا بأنه قد جمع بين النوعين. قال هنا فإن قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بمن توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص به بالأقوال، بناء على تثبيت هذا الاسم المغيث أنه ثابت. والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسمى، يعني العبرة بالحقائق هنا، لا نعلم أحدا من السلف فعله، لا نعلم هكذا في الفتاوى، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا يرى فيه أثر، ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ العز ابن عبد السلام من المنع. كل هذا أسقطه العراقي، لا سيما أول الكلام أنه لا يقولن قائل أنه يجوز أن يستغاث بشيء من المخلوقات مطلقا، هذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل لابد من التفصيل، هل هذا حي أم ميت، يقدر عليه أو لا يقدر، حاضر غائب إلى آخره كما هو معلوم. قال كل هذا أسقطه العراقي وضرب عنه صفحا، لأنه شجن في حلقه وقذن في عينه وغصة في صدره وكذلك. وحذف أيضا من آخر الجواب قول الشيخ وأما من قال إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله فأظهر من أن يحتاج إلى جواب، يعني التوسل البدعي الذي لا يكون شركا لو سماه استغاثة لا يقال بماذا؟ بكفر من منعه، لا يقال بكفر من منع، لأن العبرة بالحقائق، العبرة به بالحقائق، لو سمى الشرك الأصغر سماه شركا أكبر هل نكفر به؟ لا نكفر به، لأن العبرة بماذا؟ بالحقيقة، ولو سماه ماذا؟ شركا أكبر، هذا أراده ابن تيمية هنا، فلو سمى التوسل استغاثة وعرفنا هذه الاستغاثة لا تجوز شرعا حينئذ لا نكفر. قال هنا وأما من قال إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثال فأظهار من أن يحتاج إلى جوابه، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة ما يستحقه أمثال من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا من التحذير من التكفير إذا كان غير منضبط، يعني إذا لم يكن بحجة شرعية، وأما إذا كان بحجة شرعية فلا يشمل الحديث البتة. قال وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، يعني بالله تعالى، هذا محق أم لا؟ هذا محق، بل هذا التوحيد، وما عداه فهو الشرك، وهو الشرك. قال فقد قال الحق، أو كذلك نطق به بالحق. بل لو قال كما قال أبو يزيد استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، هذه مطلقة كذلك، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، لكان قد أحسن. فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، مع أنه هذا اللفظ اعتبر عاما أو لا؟ اعتبر عاما. وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا كما في الحديث الآخر إنه لا يستغاث بي، نفاه عن نفسه، وجب نفيه. هل إذا نفينا ما نفاه عن نفسه نكون متنقصين له؟ الجواب لا. قال وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه بكل ما أخبر به من نفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له بزعمه، يعني رد الخبر من أجل ماذا؟ كيف لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يكون رادا. فقد أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح بإخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما لهم، ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة، والله أعلم. يعني أراد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى عن نفسه أنه يستغاث به، فقال إنه لا يستغاث بي، إذن الاتباع يقتضي ماذا؟ أن ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفاه عنه. كونه يبلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا، هذا يقتضي التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشبه النصارى. بين عيسى عليه السلام أنه عبد لله، ما قبلوا ذلك، جعلوه مع الله تعالى إلها. إذن الذي لا يثبت ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه من الاستغاثة ويجعل إثبات ذلك النفي من التنقص، هذا يكون رادا للخبر أولا، وثانيا يكون قد شابه النصارى. قال فحذف العراقي هذا كله وكتمه لما فيه من إبطال مذهبه والدفع في صدره، وحذف من أثناء الكلام عبارة أخرى وهي قول الشيخ في حديث الأعمى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه، التي زدناها. ومن بلغ تحريفه وخيانته إلى هذا الحد فهو من أوفر الناس نصيبا من قول الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين، وهذا من الخائنين ولا شك، وقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه المسائل التي قررها الشيخ منسوبة إلى أحكام الكتاب مأخوذة من نصوص، يعني ما جاء به ابن تيمية ما جاء به من عند نفسه، ليست من عندياته، وإنما نسبها إلى كتاب والسنة. فالرد أو التحريف لكلامه تحريف لكتاب والسنة، لا سيما هذه المسائل الإجماعية لا خلاف فيها. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول، أنه ترك ما يهدم أصله على التفصيل ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الوجه الثاني إن قول الشيخ وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن لا يريد به التوسل في عرف العراق، يعني التوسل عند المشركين عند عباد القبور المراد به الاستغاثة الشركية الباطلة، فهو فسر التوسل بهذا المعنى، فإذا جاء من كلام ابن تيمية أو غيره توسل جعلوا به بهذا المعنى، وهذا لا شك أنه باطل. لا يريد به التوسل في عرف العراقي وعباد القبور، وهو دعاء المخلوق والاستغاثة بهم، وإنما يريد به سؤال الله تعالى أن يشفع عبده فيه، سؤال الله توجه إلى الله، فقد دعا الله تعالى أن يشفع عبده فيه بإجابة دعائه لهذا السائل، وأرشده في هذا إلى التوسل إلى الله بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى الله بالصلاة التي أفضل العبادات البدنية، يعني التوسل بالعمل الصالح، وأن يوحده بالدعاء والمسألة في أن يقبل شفاعة نبيه أي دعاءه لهم. وهذا ليس الكلام فيه، ليس البحث مع العراقي في هذا النوع في التوسل سواء كان شرعيا أو بدعيا، البحث مع العراقي في تجويز للاستغاثة الشركية. قال وليس من توسل عباد القبور، يعني حتى هذا ليس من توسل عباد القبور. وتقدم قول الشيخ إن هذا لا يسمى استغاثة، وفرق بين التوسل والاستغاثة، والعراقي يسمي كل ما يفعله عباد القبور من العبادات توسلان، هذه من مصطلحات القبورية، يجعلون كل ما يفعل عند القبور يجعلونه من التوسل، فيقول توسل وتوسل. حينئذ إذا جاء السؤال يقول ماذا توسلت، هو معناه ماذا أشرك بالله تعالى، فانتبه لي لهذا. قال والعراقي يسمي كل ما يفعله عباد القبور من العبادات توسلا، ويسقط من كلام الشيخ ما رد عليه هذه التسمية، أن ثم فرقا بين التوسل والاستغاثة، وأنها لا تعرف في لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم. وقوله في الحديث توجه إليك بنبيك، إليك خطاب إلى الله تعالى، توجه إليك يا الله بنبيك، إذن هذا يعتبر من التوسل، وهو قد دعا الله تعالى ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسألة ليست مما نحن فيه، لأن السؤال لله وحده هو كذلك، لكنه توجه بعبده ورسوله جعله واسطة. ومسألة التوجه على الله بجاه عباده ومسألته بهم مسألة معروفة مشهورة قد تكلم فيها الأئمة، وسيأتيك كلامهم فيها. وعلى كل فليست من محل النزاع، يعني مع هذا العراقي. وأما قول يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري اللهم شفع في، فهذه الكلمة لم تثبت في الطرق المعروفة لهذا الحديث، لم تثبت، ولم يذكرها الترمذي أمثال من الحفاظ، وليس فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة سؤال النبي أن يعطيه أن يرد بصره، وليس في هذا ماذا النص استغاثة، وليس فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يسمى استغاثة كما قاله الشيخ فيما أسقطه العراقي. والداعي ليس مستغيثا، الداعي ليس مستغيثا، والمغيث هو المجيب، هذا كلام الشيخ الذي كتمه العراقي. وقال الشيخ إن من نسبه إلى أحد من الأمم فهو كاذب، فالعراقي كاذب. وقول العراقي والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا لم يكن موجودا، لأنه قال يا محمد، يعني كأنه يا محمد الخطاب قد يكون لحاضر أو لا، قد يكون لحاضر يا محمد اللهم شفعه فيه، شفعه ضمير هنا يدل على ماذا؟ على أنه ليس موجودا، لا هذا يسمى التفاتا، سمى التفاتا من الكلام قد يكون للغائب ثم يخاطب به، أو الخطاب ثم يجعل في سياق الغائب، هذا معروف في لسان العرب. قال وقول العراقي والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا أخذه من قوله فشفعه، شفعه هو، كلما جاء الضمير هو قال غائب غير موجود، لا يدل على ذلك، بل قد يكون موجودا. قال كلام من لا يدري الحقائق، فليس في نفس الحديث ما يدل على الغيبة، بل فيه ما يدل على الحضور، بل فيه ما يدل على الحضور، وهو قول يا محمد إني أتشفع بك، يا محمد أتشفع بك، خطاب هذا. فقوله النبي كان غائبا زيادة عراقية ليست في الأحاديث النبوية، وقوله وإن كان لك حاجة فمثل ذلك ليس فيه ما زعمه العراقي من الدلالة على التشريع، التشريع يعني التعميم، كلما حصل لك أو لغيرك فافعل هذا الفعل، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون خاصا. قال ابن تيمية لو صح هذا الحديث فهو خاص بالرجل ذاته فلا يتعدى غيره. ليس فيه ما زعمه العراقي من الدلالة على التشريع لوجوه، منها أن الحديث فيه مقال، أولا هذا الاعتبار هنا يعتبر بماذا؟ باعتبار الوصول، يعني مثل هذا الحديث لو أشكل عليك فقل هذا الحديث لا ألتفت إليه، لا أخذ به، لماذا؟ عندنا أصول كلية، عند قواعد شرعية، صحيح؟ حينئذ المسلمات العامة تدل على أنه لا يسأل إلا الله تعالى، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله تعالى بشرطه. وإذا جاء دليل لا سيما إذا كان فيه مقال وفيه تجويز أو إشارة ولو خفية إلى جواز ذلك وطلبه من المخلوقين ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم قلنا هذا حديث باطل، نستدل على بطلانه بالأصول العامة والقواعد الكلية. إذن كون الحديث فيه مقال هذا مما يجعل أصلا فيه في هذا الباب، أن الحديث فيه مقال، وقد تكلم الحفاظ في سنده، والشيخ عز الدين علق الجواز على صحة الحديث، وبين العراقي وبين الكلام في التصحيح والحكم به مفاوز تنقطع أعناق مطايا الحفاظ دونه. يعني لو كان الحديث فيه مقال قال أنا صححته، قلنا ما يقبل منك، أنت لست من أهل العلم، لست من العلم. قال: فكيف بالمقعدين الذين هم صفر من فنون العلم والدين؟ هذا يدل على أنه أجهل الجاهلين. هذا الوجه الأول، أن الحديث فيه مقال، يعني ضعيف، فيه ضعيف، لو حسن لا يكون أصلا، لا نأخذ منه ماذا؟ لا نأخذ منها أحكام. ثم وقضية عين فلا تعمم. الوجه الثاني أن اللفظ ليس بعام، لفظ ليس بعام، بل هي قضية عين كما زعمه هذا العراقي. ثم كيف يقول هذا وهو ينكر تناول العام لأفراده ويقتصر على مورد السبب فيما يحتج عليه به من الآيات القرآنية؟ وهذه أصل مطرد عند القدماء وعند المعاصرين، إذا جاءت الآيات التي فيها بيان حقيقة الشرك وأن الله تعالى سماه مشركين وكفرهم، قال هؤلاء المشركون الأصليون، ونحن بحثنا في ماذا؟ في من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ولو فعل جميع أفعال المشركين الأولين. حينئذ ثم فرق بين النوعين، فيستدلون بهذه القاعدة. ولا شك أن هذا تخصيص للشرع بزمن، ولا يجعلونه عاما إلى قيام الساعة. وهذا الرجل كذلك، إذا جاءت الآيات قال هذه آيات نزلت في المشركين، ونحن بحثنا في ماذا؟ في المسلمين، يسمي عباد القبور مسلمين، بل أهل السنة والجماعة. قال: ويقتصر على مورد السبب فيما يحتج عليه به من الآيات القرآنية، كما قاله لما احتج عليه بعض أصحابنا بقوله تعالى: أفأنت تنقذ من في النار؟ قال هذه في أبي لهب خاصة، إذا لا تعم. فظهر أنه متلاعب، فظهر أنه متلاعب. إذا جاء يعمل قاعدة هنا وينفيها هنا، حينئذ تحكم عليه بأنه صاحب هوى. قال: وهذا هو الوجه الثالث منها، أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص في حياته. سلمنا أن الحديث ليس فيه مقال، وإنما هو صحيح ثابت لا غبار عليه، هذا خاص، قضية عين فلا تتعدى، لأن المقصود به شفاعته بالدعاء كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو له، وهذا هو الذي فهمه الفاروق. حينئذ لا يعمم، فبعد تعميم هنا المراد به ماذا؟ بعد موته عليه الصلاة والسلام. كما فهمت، وهذا هو الذي فهمه الفاروق ونهيك به، فإنه قال: كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وهو صلى الله عليه وسلم في حياته كان يدعو لهم فتجاب دعوته، وبعد موته لا يشرع طلب الدعاء منه بالإجماع، لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكر، هنا جاء الإجماع، ولم ينكره منكر، ولم يذهب إلى القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرها، لا في زمن الصحابة ولا من بعده، أنه إذا أراد حاجة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهذا اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته، وهذا من باب التنزل مع هذا العراقي. يعني إذا أردنا أن نجادله نقول الحديث لم يثبت وأن هذا إجماع، مع أن المسألة كما ذكرت سابقا أنها أصلية، يعني قطعية الثبوت، وهذا من باب التنزل مع هذا العراقي، وإلا فعدم مشروعية هذا في سائر الكتب السماوية معلوم من الدين بالضرورة. نزاع هذا من قبيل التنزل، وإلا لا نحتاج، قل ما هذه مسألة مقطوعة لا خلاف فيها، تبحث في ماذا؟ في إثبات الإسلام ونفيه. الوجه الرابع أن الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز كابن عبد السلام، فسؤال الله بغيره لم يقل بها أحد ممن حكى الشيخ قوله بالجواز. يعني لو صح أنه يسأل بعد موته أن يجعل وسيلة لا أن يدعى هو، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لكن هذا ليس مسلما، هذا من قبيل المجادلة فقط. أن الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز كابن عبد السلام، فسؤال الله بغيره لم يقل بها أحد ممن حكى الشيخ قوله بالجواز. قال الشيخ فيما تقدم: ولا يعلم أحد من السلف فعله. قال: ولا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روي فيه أثر، ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز الدين من المنع. وعباد القبور يسألون الله بجاه من اعتقدوا فيهم، بجاه من اعتقدوا فيهم، بل آل الأمر رجع إلى أن يسألوه تعالى بجاه كل من رفع قبره ولو كان كافرا وجعلت عليه قبة، بل بالبله والمجانين الذين يعتقدهم عباد القبور مطلقا، كلما رأى قبرا هكذا زاوية سأل. قال: وقد حدثني هنا، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد حدثني شيخنا الشيخ محمد ابن محمود الجزائري بداره بالإسكندرية، وهذا جزائري إسكندرية والشيخ نجدي، قال أن مذهب الحنفية يمنع من سؤال الله بجاه أحد، يعني مذهب الحنفية على المنع، على المنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا على الله أحدا، يعني أخذوا من هذا الحديث المنع، وهذا مشهور عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف وكثير من أتباعهما، هذا مع أنها مسألة أخرى غير محل النزاع، يعني في التوسل ليست في الاستغاثة، فإراد العراقي لها هنا مغالطة، وما تمسك به من قول الأعمى يا محمد ليس هو من سؤال الغائب وندائه كما زعمه العراقي، والالتفات له مقتضيات تذكر في فن المعاني، انتقال من صيغة إلى صيغة، يعني يخاطب ثم ينتقل إلى الغيبة، من خطاب الغيبة يسمى ماذا؟ يسمى التفاتا. الحمد لله رب العالمين، الله ذكر الاسم، هذا غيبة أو لا؟ غيبة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وذكر الاسم هذا عند بيانيين يعتبر من الغيبة. ثم قال ماذا؟ إياك خطاب. إذا التفت من ماذا؟ من الغيبة إلى الخطاب. هذا يدل على أنه في أول الآيات ليس حاضرا، ليس الأمر كذلك. حينئذ الالتفات هذا باب من أبواب المعاني. قال: فأي فائدة في إيراد هذا؟ ثم هذه اللفظة وهي قول يا محمد لم يخرجها أهل السنن ولم تثبت من الطرق المشهورة لهذا الحديث. وفي كلام الشيخ أن الكفر يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، وبإنكار ما أجمع عليه أو ما تواتر، يعني الكفر يكون به بهذا. وقد أعمى الله بصيرة العراقي عن هذا، كيف يكرر فيما تقدم أن دعاء القبور والتوسل بمسألة أربابها والاستغاثة بهم من مسائل الاجتهاد، هذا رد لمتواتر أو لا؟ رد لمتواتر، لأن سؤال عباد القبور مجمع عليه، إذا جوزه يكون كافرا، إذا جوزه يكون ماذا؟ يكون كافرا. يعني هو أراد ماذا؟ أراد أن يبين له بكلام شيخ الإسلام الذي أتيت به في معنى الكفر ومتى يصدق أنه كافر، هذا يصدق عليك أنت، لأنك جئت بهذه المسألة وهي مسألة خلافية أو ليست من مسائل التكفير وأدلته جلية، وهي مسألة التوسل، وجعلت في ماذا؟ في المجمع عليه، المعلوم من الدين به بالضرورة. قال: وقد أعمى الله بصيرة العراقي عن هذا، كيف يكرر فيما تقدم أن دعاء القبور والتوسل بمسألة أرباب والاستغاثة بهم من مسائل الاجتهاد، جعل مسألة اجتهادية التي لا يكفر المخطئ فيها ولا يؤثم بل هو مأجور، ثم يعني بعد ذلك يكتب بيده عن الشيخ الذي نسب إليه ما تقدم من إفكه أن الكفر يكون بإنكار ما علم بالضرورة أو ما أجمع عليه أو ما تواتر، ومسألة المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تحريمها والمنع منها من الضروريات عند كل من تصور الإسلام. إذن على كلامه وعلى كلام الشرع هذا الرجل كافر بكلام التيمية رحمه الله تعالى السابق، لأنه أنكر معلومة من الدين به بالضرورة، فجعل هذه المسألة اجتهادية وجوزها، حينئذ تحريم سؤال أهل القبور مجمع عليه من معلوم من الدين به بالضرورة، فجوزه يكون ماذا؟ يكون كافرا، وهو كتبه بيده. قال رحمه الله تعالى هنا، قال ماذا؟ قال: عند كل من تصور الإسلام، يعني رده إلى إلى الحقائق، إلى تصور الحقائق، كلما جاء هذا اللفظ انتبه معه، لأنه هو المحك مربط الفرس كما يقال، هذا الرجل كغيره، كل من ينازع هذا ما فهم معنى الإسلام، حينئذ نبحث معك ماذا؟ ما معنى الإسلام؟ من أجل أن تسلم، من أجل أن تصحح إسلامك لابد أن تعرف معنى الإسلام، الذي لا يعرف معنى الإسلام ليس مسلما، لأنه كيف يتصف بوصف لم يقم به، لم يعلمه، دل ذلك على أن عنده ماذا؟ خللا في التصورات، وتحريمها مجمع عليه، والنهي عنها متواتر، تحريمها مجمع عليه لا إشكال فيه، والنهي عنها متواتر، وهو قد جوزها وأباحها، بل جعلها مستحبة، يعني مما أمر الله تعالى به. عكس ماذا؟ دعوة الأنبياء والمرسلين، حينئذ يكون كافر. هو كافر من قبل ذلك. قال: فسبحان من طبع على قلبه. والذي جزم الشيخ أن أدلتها ليست ظاهرة جلية التي مرت معنا، ليس المراد بها الاستغاثة وسؤال المقبورين، لا. قال: والذي جزم الشيخ ابن تيمية أن أدلتها ليست ظاهرة جلية هي مسألة سؤال الله برجاه رسوله، كأن يقول ما في الحديث: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أو أسألك بجاه نبيك. فالمسؤول هو الله، إذا ليس فيه شرك، مسؤول هو الله، سأل الله تعالى، والمتوجه به عبده ورسوله، عبده ورسوله. هذه إن صح الحديث فهي قضية عين وقعت، ولم يعلم أنه قد استوى في علمها العامة والخاصة، فإذا وقع فيها إشكال حينئذ تكون المسألة ماذا؟ قابلة للنظر. هذه هي أدلة جوازها، خفية على القول به، على القول به، فلا يكفر منكرها، هذا الذي أراده. حينئذ يكون ماذا؟ لابد من إقامة الحجة، وليست من مسألة المخلوقين في شيء أصلا. وهذه هي المشبهة بالصلاة عليه عند الذبح، يعني كلام تيمية رحمه تعالى في هذا النوع، ليس في الاستغاثة. وقول العراقي: لا يقال مراد الشيخ قول القائل: اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بحرمة، يعني لا تحمل كلام تيمية على التوسل البدعي، وإنما تحمله على ماذا؟ على الاستغاثة بالمقبولين، هكذا يريد. يعني بعد الكلام الصريح ابن تيمية أراد أن يلبس تلبيسا آخر، وهو أنه لا يجوز لك أن تحمل كلام ابن تيمية على ماذا؟ على التوسل بدعه. فإن حملته على ذلك فقد أخطأت في الفهم. لابد أن تحمله على الاستغاثة الشركية، هكذا كلما خالف ما عنده قال أخطأت في الفهم، لابد أن تحمله على ما عنده هو. ولذلك يقول ماذا؟ هذه لوثة جوجيسية إلى يومنا. لا يقال مراد الشيخ قول القائل: اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بحرمته، لأن نقول جواب الشيخ مبني على السؤال. ما شاء الله، رجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، أنه طابق بين الفتوى وبين السؤال، بين الفتوى وبين السؤال. وإذا أعجبه كلام ورد أن يفك الجواب عن السؤال أخذ هذا الجزء ولم يأتي به بالمطابقة، وإذا أراد أن يرد قال ماذا؟ لابد من معرفة السياق، ولابد من معرفة البحث، ولابد من معرفة الموضوع إلى آخره، وإلا صار ماذا؟ وإلا صار تلبيسا وتدليسا واقتباسا في غير محله. هكذا شيخهم داود. جواب الشيخ مبني على السؤال، والسؤال إنما هو الاستغاثة للتوسل، الاستغاثة والتوسل، والسؤال بين أيدينا، جمع بين التوسل والاستغاثة وسوى بينهما، فكيف يقول ماذا؟ أن الجواب أن السؤال في الاستغاثة لا في التوسل، هذا لا شك أنه كذب صريح، هذا الأصل لا يشتغل به بالرد عليه، لكن لابد بلينا. يقال في جوابه: هذا المنع جهل صرف وتخليط محض، لا يصدر عمن يتصور ما يقول، أو كذلك، فإن السؤال في الاستغاثة والتوسل، هذا بين أعيننا، نكذب ماذا؟ نكذب أعيننا ونصدق العراقي. فإن السؤال في الاستغاثة والتوسل، والسائل جعل الاستغاثة توسلا، جعل الاستغاثة توسلا، فرد عليه الشيخ وكذبه، وجزم بأن هذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم، وميز الشيخ ما في السؤال من اللبس بينا، فمنع الاستغاثة بغير الله، وقرر أنها لا تجوز، وأن من منعها فقد قال الحق. صحيح أم لا؟ قرر ذلك رحمه تعالى، ارجع إليه. وأن من رد أخبار الرسول بقصد التعظيم، كما ثبت عند ابن تيمية حديث إنه لا يستغاث به، رده من أجل ماذا؟ من أجل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به هذا يعتبر من النقائص عند عباد القبور، حينئذ رد الحديث. قال: وأن من رد أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد التعظيم فهو يشبه النصارى في غلوهم في المسيح وتكذيبه فيما أخبر به عن نفسه من العبودية، وتكلم على المسألة الأخرى ابن تيمية وهي سؤال الله بجاه نبيه توسل، وسماها توسلا، ومنع من تسميتها استغاثة، فرق بين التوسل وبين الاستغاثة، وحكى فيها لهم قولين، يعني ما ذكره العراقي نفسه، قول الأول قال: وللناس فيها قولان، وحكى فيها لهم قولين: قولا بالمنع في مغيبه وبعد موته، بالمنع في مغيبه وبعد موته، وهذا هو الصواب، وحملوا الحديث على التشفع بدعائه في حياته فقط إن صح هذا هو الحق في هذه المسألة، هذا اختصار من الشيخ، قال في مغيبه وبعد موته هذا ممنوع لا يجوز. والحديث إن صح حينئذ محمول على التشفع بدعائه، يعني التوسل الشرعي، ويكون في حياته خاصة، لا يقاس عليه الغيبة ولا بعد موته. وقولا بالجواز في مغيبه أو بعد موته، هذا القول الثاني. ورجح الأول بفعل عمر وإجماع الصحابة، رجح الأول، وما كان عليه الصحابة وأهل العلم قاطبة، فكيف يقول هذا الغبي كلامه في الاستغاثة؟ كيف يقول هذا الغبي أن كلام تيمية فيه في الاستغاثة؟ هذا كذب، لأن السؤال فيها، والسؤال فيه مجموع الأمرين، ولو فرض أن السؤال فيه إجمال فالتفصيل والاستفصال في جواب السؤال يتعين، لأنه قد يكون السؤال خاصا كما ذكرت سابقا، ويكون الجواب فيه ماذا؟ فيه تعميم، هذا ممنوع، ليس ممنوع، وإنما لابد من النظر بماذا؟ بالقواعد العامة التي يذكرها العلم في فهم النصوص. وقد يكون السؤال عاما ويكون الجواب خاصا، وقد يكون السؤال خاصا والجواب خاص، وقد يكون كل منهما ماذا؟ عام. إذن لابد من النظر فيما إذا كان السؤال خاصا ثم عمم المجيب وذكر قواعد عامة، حينئذ لا نقول الجواب مطابقا للسؤال لابد أن يخصص، لا، وإنما ننظر في كل حال على حسبها. فكيف يقول هذا الغبي كلامه في الاستغاثة، لأن السؤال فيها والسؤال فيه مجموع الأمرين، ولو فرض أن السؤال فيه إجمال فالتفصيل والاستفصال في جواب السؤال يتعين دفعا للعموم والإجمال. وقد وفى الشيخ رحمه الله بهذا فيما قرره من المقال، نعم أجاد وأفاد. وأما كون الشيخ يعذر المجتهد في مسألة الله بجاه رسوله فلا يلزم منه أن يعذر في الاستغاثة بالمخلوقين ودعاء، إذا عذر هنا قال هذه الأدلة خفية لابد من إقامة الحجة، لا يلزم من ذلك كلما وقع شرك أكبر قلت ماذا؟ شيخ الإسلام عذر، لابد من التقييد، فهو قيد هذه المسألة على جهة الخصوص، فيها إجمال، فيها أن الأدلة ليست ظاهرة بل هي خفية، حينئذ لابد من إقامة الحجة، فلا يلزم منه أن يعذر في الاستغاثة بالمخلوقين ودعائهم مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لوضوح الأدلة المانعة هنا وخفائها في الأولى. تسوية مطلقا هذا من سيمة البدع، وأما عند أهل السنة والجماعة لابد من التفريق، قد يكون ثم ذنب لابد من التفريق بين ما ثبت بأدلة قطعية وما كانت الأدلة فيه مشتبهة، فبطل قول العراقي. وأيضا فالشيخ يمنع التوسل كما يمنع الاستغاثة، يعني المنع من حيث هو التوسل البدعي ممنوع ويمنع الاستغاثة، حينئذ ثم فرق بين النوعين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.